ونتي مليون فعلل وطراف النار، ونت انت بس عروق الضعف اللينا، او كما ونت خلوج على راس الحوار، شافت اللي يسحبه من مكانه ودفانه. يا وجودي كل ما هب ناس القرار، وجد راعي عيلة ما لقى من ديانه، الدخل ما به دخل عاد ورعانه صغار، كل ما شاف الصغير يحبه واحزانه، الدخل ما به دخل عاد ورعانه صغار، كل ما شاف الصغير يحبه واحزانه. لا ذكرت الشوف والبر وطوال العمر، حي شوف بيوتهم في النزا والبينة، فارق مالي يبيت ورا باب غجدار، لو يفرش بالزوالي يف عندي مشيانة، فيك اني مثل ضيف انت حر على الوقار، او احتري واحد ما عيانا. لا ذكرت الشوق والبر وطوال العمر، حي شب بيوتهم فالنزا والبينا، اشهد ان البر الاخضر فلا غيره خيار، زيني شبه لا جمل بذوبه مزيانه، في بناي الشعر لا باغى يرحل الدار، وان باغى ينزل لقى له محل محسنه، شب ضواه في الساعه ما يفصل له وجار، ولا شارع مطحون حبا يخزل لسانه، اشهد ان البر الاخضر فلا غيره خيار، زيني شبه لا تجمل بذوبه مزيانه، دق نجره عادته ما يجود له اصبار، كل مخلوق ورزقه على اللي كوانه، اشهد ان البر الاخضر فلا غيره خيار، زيني شبه لا تجمل بذوبه مزيانه، في بناي الشعر لا باغى يرحل الدار، وان باغى ينزل لقى له محل محسنه. لا ذكرت الشوق والبر وطوال العمر، حي شباب بيوتهم.